ذكر المؤلف رحمه الله عدة صور يسقط فيها الضمان، فما هي إجمالا؟ الصائل إذا دفع به، الأسهل، اثنين البهيمة إذا صالت، الثالث من اطلع من خصاص الباب، الرابع اللعظ يد شخص فانتزع الشخص يده وكسر له أسنانه أو انتزع الأسنان من أصولها فإنه لا ضمان عليه. والضابط في ذلك أن ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون، أن ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون. إذا اندفع بدون القتل فقتله فإنه يضمن، يضمن قصاصا أو دية هي ضمان. تفضل الشيخ. لا أدري، الله أعلم. تفضل الشيخ. الأصل الكفارة تجب على من قتل بقتل يوجب قصاصا أو دية، لا أدري. تفضل الشيخ. كيف؟ يعني الذي قتل صائلا، نعم، هل يطالب بالبينه عند الله؟ لابد. الصائل واحد قتل شخص، لما جابوه للمحكمه قال والله انا قتلته دفعا لصياله، هل هناك بينات ولا نقبل قول اي واحد؟ اي واحد قتل شخص قال انا قتلته دفعا لصياله نقبل كلام؟ لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال واموالهم، او لادعى رجال لدعى قوم رجال دماء رجال قوم دماء قوم واموالهم، ولكن البينة على المدعي. واضح؟ فهي يعطى بس مجرد يدعي انه صائل لا يقبل. تفضل يا شيخ. المذهب في الدنيا وفي حتى في احكام الدنيا، المذهب اذا قتل الدافع فهو شهيد، هل يغسل ويكفن ويصلى عليه ولا يعامل مثل الشهداء؟ المعتمد في المذهب أن المقتول ظلما كالشهيد، كشهيد المعركة، لا يغسل ولا يكفن، يدفن في ثياب حتى المقتول ظلما. نعم، أي هذا مقتول ظلما. نعم، كما في الزاد، بعض نسخ الزاد هذه أظن من العبارات اللي اختلفت فيها نسخ الزاد، ولا يقتل شهيد معركة ولا مقتول ظلما. الطبعات القديمة موجود فيها ولا مقتول ظلما، طبعات بعضها الأصول الخطية بعضها ما فيها ولا مقتول ظلما. على كل حال هي موجودة في الروض.